بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وأشرقت

العافي. يعذبه أحد